السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح. ومن سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم فاصطاد وقتل ولم يأكل منه جاز أكله، وإذا أرسل البازي وما أشبهه فصاد. وإن أكل الكلب أو الفهد من الصيد لم يؤكل منه، لأنه أمسكه على نفسه فبطل أن يكون معلما. وإذا أرسل البازي، هذا ليس عندنا السطر الذي قرأته شيء. أكثر من سطر، أكثر من نسخ ليس فيها شيء. ها؟ حتى المغني ما هو فيه، وما يكون من الشرح شيء. لا، له ضروري لأنه مبني عليه كلام، لكن ما يكفي المفهوم لأنه لما قيد ولم يأكل منه. إيه؟ لم يأكل منه، ثم في البازي قال وإن أكل منه. فرق بين البازي والكلب. إيه؟ أكمل شوف. سم. ومن سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم فاصطاد وقتل ولم يأكل منه جاز أكله، وإذا أرسل البازي وما أشبهه فصاد وقتل أكل، وإن أكل من الصيد، لأن تعليمه بأن يأكل، ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما لأنه شيطان. تعليم السهل طير بالأكل، تعليم الكلب بترك الأكل، فرق بين هذا وهذا. نعم. ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما لأنه شيطان، وإذا أدرك الصيد وفيه روح فلم يذكه حتى مات لم يؤكل، فإن لم يكن معه ما يذكيه به أشنى الصائد له عليه حتى يقتله فيؤكل، وإذا أرسل كلبه فأضاف معه غيره لم يؤكل الصيد إلا أن يدركه في الحياة فيذكى، وإذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره جاز أكله، وإذا رماه فغاب عن عينه وأصابه ميتا وسهمه فيه ولا أثر به غيره جاز أكله، وإذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل، وإذا رأى صيدا وإذا رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال، وإذا ضرب الصيد فأبان منه عضوا لم يأكل ما أبان منه وأكل ما سواه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى يأكله وما أبان منه، وكذلك إذا نصب المناجل للصيد، وإذا صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده ولا يأكل ما قتل بعرضه، وإذا رمى صيدا فعقره ورماه آخر فأثبته ورماه آخر فقتله فلا يؤكل، ويكون لمن أثبته القيمة مجروحا على من قتله. يكفي، بارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح. الصيد مصدر صاد، يصيد صيدا، ويطلق على المصدر الذي هو الفعل الاصطياد، كما يطلق على المصيد. المصيد قالوا له صيد، والاصطياد الذي قالوا له صيد، خرج فلان للصيد ليصيد، فما يصيده صيد وفعله صيد. والذبائح جمع ذبيحة من بهيمة الأنعام وغيرها مما لا يحل أكله إلا بالذبح على ما سيأتي من وصفه وشرطه. قالوا من سمى وأرسل كلبه، يعني كلب المعلم، وهذا الأمر ذكر فيما يذكر من فضل التعليم والتعلم وشرف العلم، وأنه شرف به الكلب الذي إذا باشر شيئا ولغ فيه فإنه يقسل سبعا سامها بالتراب، على خلاف بين العلماء في موضع إمساك الكلب للصيد، هل يغسل سبع ويعفر أو لا، لأنه بشرف العلم سال عنه هذا الوصف. خلاف بين أهل العلم، والأكثر على ما تقرر عندهم من نجاسة الكلب نجاسة مقلظة، لكنه مع ذلك ينتفع به، والأصل في الكلب أنه نجس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به إلا إذا علم خف أمره وجاز استعماله. وهل يجوز إمساكه ولا ينقص من ذلك من أجله شيء؟ جاء الاستثناء للثلاثة، كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الحراسة، هذه لا ينقص من أجل ممسكها. طيب الكلب هذا قبل أن يعلم كيف يمسك وكيف يعلم؟ قبل أن يعلم جرو الكلب مثلا يحتاج إلى وقت لتعليمه، هذه المدة ينقص من أجر ممسكه كل يوم قيراط أو لا؟ ترى ما ينقص. قل لا يتم هذا إلا به، لأنه لا يتم التعليم إلا به. من ما يقول لا ينقص، عليك أن تشتري كلبا معلما، تشتري كلب معلم، يعني تشتري كلبا معلما جاهز، قلنا بحرمة البيع، والشراء الحاجة لا بأس، شراء الكلب للحاجة لا بأس به في مثل هذه الصورة، والبيع لا يجوز لأنه عين نجسة. والتنظير وإن كان فيه بون شاسع وبعد كبير مثل ما قالوا في المصحف لا يجوز بيعه، لكن يجوز شراؤه للحاجة. طالب علم يحتاج إلى كتاب موقوف مثلا، يحتاج إليه يشتريه للحاجة، لكن لا يجوز بيعه وهو وقف. فمما يختلف فيه البيع عن الشراء للحاجة عن البيع هذه الصور، وإلا فالأصل أن ما حرم أخذه حرم دفعه، ما حرم أخذه حرم دفعه، لكن هذه أمور مستثنات لا يمكن الحصول عليها إلا بهذا. ومن سمى وأرسل كلبه المعلم أو فهده المعلم، مقيس عليه، وبعضهم يجعله نوعا من الكلاب، فهد يجعله نوعا من الكلاب. وعلى كل حال إذا أرسل هذا أو ذاك فصاد، أشلاه وأغراه بالصيد فصاد، وقتل جرح ولم يأكل منه، مما يدل على أنه صاده لصاحبه ما صاده لنفسه، ولو صاده لنفسه لأكل منه، جاز أكله، والنص عليه في القرآن والسنة أدلة متظاهرة وعليه العمل. وإن أكل الكلب أو الفهد من الصيد سواء كانت عبارة توضيحية أو من أصل الكتاب فيها توضيح للكلام. وإن أكل الكلب أو الفهد من الصيد لم يؤكل منه، لأنه أمسكه على نفسه، وهذا بنص الخبر نص الحديث المتفق عليه، فبطل أن يكون معلما، وبطل أن يكون معلما لأن تعليمه بترك الأكل، لأن تعليم الكلب بترك الأكل. وإذا أرسل البازي من الطيور أو الصقر أو غيرهما مما يستعمل للصيد، بازية وما أشبهه، فصاد وقتل أكل وإن أكل من الصيد. فرق بين الكلب والطائر أن تعليم الكلب بترك الأكل، وهذا تعليمه بالأكل. وإن أكل من الصيد لأن تعليمه بأن يأكل. ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود وإن كان إذا كان بهيما، ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما، لأنه شيطان وقد أمر بقتله، قد أمر بقتله، فلا يجوز استعماله لا في صيد ولا في غيره. الكلب الأسود البهيم شيطان، وهم يقطع الصلاة، صلاة المصلي إذا مر بين يديه، بخلاف الألوان الأخرى، لأنه شيطان. وإذا أدرك الصيد وفيه روح، يعني فيه حياة مستقرة وفيه روح، فلم يذكي حتى مات لم يؤكل. لماذا؟ لأنه حي، حياة مستقرة ومقدور على تذكيته، فلم يذكى، مقدور على تذكيتك كالأهل، فلا يؤكل حتى يذكى، حتى مات لم يؤكل. فإن لم يكن معه شيء يذكيه به، فإن لم يكن معه شيء يذكيه به أو ما يكن معه ما يذكيه به، أشلى الصائد له، الكلب الذي صاده أو الطائر الذي صاده أغراه به، أرسله إليه بطرقهم المعروفة عندهم وبأصواتهم وألفاظهم التي يتداولونها، أشلاه إليه حتى يجهز عليه، حتى يجهز عليه، أشل الصائد له حتى عليه حتى يقتله فيؤكل. قتله أكل، لأنه كأنه قتله في أول الأمر. لكن هل يشترط أن يكون قتله في محل التذكية لأنه مقدور عليه، أو يقال هذا من تمام الصيد الأول؟ لأنه محل إشكال هذا، لأنه مقدور عليه فرضه التذكية، والصيد والجرح في أي مكان وإنهار الدم من أي مكان هذا حال ضرورة لأنه غير مقدور عليه. حين يغري به ما صاده، هل يلزمه أن يسمي عليه مرة أخرى؟ ما دام فيه الروح مستقرة كأنه جديد، كأنه طائر جديد، يعاملون على أنه طائر ثاني أو صيد ثاني، الحياة مستقرة. إذا ما تصير حياته ما هي مستقرة، تقول لي انه بل برا من ركب السياره وراح لادنى محطه يجيب سكين ولا شيء، ما يصح. اذا ما عمدت صار حياته غير مستقر. هو المساله مساله وقت، يعني استقرار الحياه لها مده. اشل الصائد له حتى عليه حتى يقتله فيؤكل. وإذا أرسل كلبه فأصاب، مع أن المسألة فيها إشكال لأنه من نوع المقدور عليه. شو المغني شيء؟ شلون؟ كلب قول أحمد في هذه المسألة عنه مثل قول الفرقي، وهو قول الحسن وإبراهيم، وقال في موضع آخر إني لأقشعر من هذا، يعني أنه لا يراه، وهو قول أكثر أهل العلم. هذا الأصل، لأنه مقدور عليه. فلم يباح لقتل الجارح له، وقتل الجارح ضرورة على خلاف الأصل. الأصل تذكية، وإنما يلجأ إلى الجارح في عدم القدرة على التذكية، وهذا مقدور على تذكيته. لو عندك شاة مثلا خاف عليها صاحبها من الموت، لدغت مثلا، حي حياة مستقرة وليس عنده سكين وعنده جارح يشليه عليها أو يغريه بها، يصلح؟ نعم. يعرف أن يجهز على الصيد. لا لا ما مطر، لا تشوفهم هربت هذه الوحوش وتبعتها السباع، وشلون شلون يقتلون اللي. على كل حال هذه المسألة لا شك أنها ما ذكر الخراقي مرجوح. نعم. تأويل قول الخرقي، هذا مسألة الخرقي محمولة على ما يخاف موته إن لم يقتل الحيوان أو يذكر، فإن كان به حياة يمكن بقاؤه إلى أن يأتي به منزل. ليس لهذا، هذا مقدور عليه. كون ما عندك سكين وتفوت الروح قبل ما تجيب سكين، هذا شيء آخر كغيره من الحيوانات المقدور عليها. لو بحجر يبحث له عن حجر. وإذا أرسل كلبه فأصاب معه، غيره، يعني كلب آخر أو غيره، باعتبار أنه الصيد عندنا فأضافه. وإذا كان القصد كلب ثاني فهي أوضح أضاف، معه غير لم يؤكل الصيد إلا أن يدركه في الحياة فيذكى، لأنه إنما سمى على الكلب الأول إذا كان هذا المقصود. إذا كان المراد تعدد الصيد، أن هذا الكلب المشلى أصاب أكثر من واحد، العبارة محتملة أن يرسل كلب ثم يضيف إليه غيره فيأتيان بصيد، أو هذا الكلب المشلى يأتي باثنين وقد سمى على الأول منهما. قال وإذا أرسل كلبه فأصاب معه غيره، ما تجي هي أضاف إذا كان المراد كلب ثاني، وإذا كان المقصود المصيد أصاب كلب آخر يعني أضاف. وش يقول العبارة؟ لا لا، أصل مسألة في المغني وش معك؟ كيف في المغني مثل اللي معنا اللي في المغني نفس اللفظ، هي أوضح إذا كان المراد أكثر من كلب، وإذا كان المراد أكثر من صيد فأصاب. ألحقه بالثاني، أضاف إليه الثاني مع غيره، لم يؤكل الصيد إلا أن يدركه في الحياة. وجد معك لما ذهب إلى الصيد، وجد معك ابنه هذا الله المشرح. اقرأ العبارة، اقرأ. يقول معنى المسألة أن يرسل كلبه على صيد فيجد الصيد ميتا، ويجد مع كلبه كلبا يعرف حاله لا يعرف حاله ولا يدري هل وجد فيه شروط الذي ذكرها إباحة صيده أو لا، ولا يعلم، لكن هل هو يدري أيهما قتله؟ كلام على أيهما قتله، لا يعلم أيهما قتله، فيكون من باب اتقاء الشبهة، مثل لو صعد فوقع في بئر أو تردى من جبل على ما سيأتي، لأنه ما يدري اللي قتله الكلب ولا وقوعه في الماء، فيرجح جانب الحذر فيترك، لم يؤكل الصيد إلا أن يدركه في الحياة فيذكى، هذا لا يحتاج إلى كلام، أدركه في الحياة ذكاه كغيره من المقدور عليه. وإذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره جاز أكله، سمى على هذا ولا على ذاك؟ ها؟ سمى على السهم ولا سمى على الصيد؟ ها؟ مقطع عبارة على السهم، وهذا السهم يصيد ذا ولا ذاك ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، المهم السهم. لكن ولا تأكلوا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على السهم ولا على المصيد، على المصيد، هذا الأصل. فالتسمية على السهم أو على الآلة عموما، سواء كان سهم ولا كلب، طب أنا صاحب الكلب أشلاه إلى صيد باليمين فذهب إلى الشمال وصاد غيره، ما يظل لأن التسمية على الآلة ما هو على المصيد. وإذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره جاز أكله، وإذا رماه فغاب عن عينه وأصابه ميتا وسهمه فيه ولا أثر به غيره جاز أكله. لم يكن في حديث عدي بن حاتم فكله ما لم ينتن، فكله ما لم ينتن. في حديث أبي ثعلبة ما في اشتراط، ما في اشتراط ما لم ينتن. والفرق بينهما أبا ثعلبة فقير يتسامح في حقه النتن اليسير، لأن المنتن هو كله ممنوع إذا بلغ بالنتن إلى حد الضرر. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أضافه اليهودي أضافه على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة. فالمنتن له حد، إذا بلغ مبلغا يصل به إلى الضرر يمنع، وعليه يتنزل قوله عليه الصلاة والسلام فكله ما لم ينتن أو ما دام غنيك الله عنه تركه، من باب اتقاء الشبهة. ولذا ما قال لأبي ثعلبة لأنه يصدق أن يجد شيء يأكله، أي ما أكله، سمي على كلب غيره. الأول أرسله صاحبنا اللي أشلاه فأصاب معه، وجد معه غيره، كما في العبارة وجد معه غيره ليس له. وإذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره جاز أكله، وإذا رماه فغاب عن عينه وأصابه ميتا وسهمه فيه ولا أثر به غيره جاز أكله، لأن الأثر لهذا الصيد الذي لهذا السهم الذي سمي عليه. وإذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل، لأن الاحتمال أنه مات من هذا أو ذاك، احتمال قائم أنه مات من السهم أو مات من الغرق أو التردي من الجبل وحينئذ نظر يرجح جانب الحظر اللي هو المنع. أحسن الله إليك. كثير ما يصيدون على الأشجار العالية فيسقط فيموت من السقطة، اللي يغلب على الظن الضربة منكية. صارت منكية خلاص، عدو بهذه الأسلحة قاتلة خلاص. مثل عارش الأشجار تطيح، لكن هل الموت بسبب السقطة ولا بسبب الرمية؟ مثل مسألة غلبة الظن، والغالب أن السهم قاتل. الآن ينصبون الشباك وتصيد بالأعداد الكبيرة، بعضها تدرك في الذكاء وبعضها ما يدرك في الذكاء، من الشباب اللي يصيدون للبيع غالبا كثير منهم يتورع، يبيعون الطيور الصغيرة على 3 ريال للصغار. يتفقون مع أعماله، ربما تكون هذه الأعمال غير مسلمة ولا يبالون. وإذا رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال، لأن بعض البنادق ترش رش يخرج منها عدد كبير من المواد القاتلة، والطيور صغيرة مش يكفي. فإذا رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال. وإذا ضرب الصيد فأبان منه عضوا، قد يشتبه على بعض طلاب العلم ما يذكر في بعض الكتب من تحريم الرمي بالبندق، وأن ما يموت بها حرام. لماذا؟ ليست محددة، ليست محددة. البندق غير البندق اللي عندنا يرمون بها، هذه نكاياتها مثل السيف أو أشد. لو رمى طير بمسدس ولا بالبندق ولا بالسلاح المعروف، هذا لا شك في أنه يقتل، وما يقتله حلال. لكن البندق اللي هو نوع من المكسرات رماه به، ها؟ مسح اللي ما تجرح، البيت إذا كانت الحصات محددة في تجرح. إيه المسكار والحصات إذا لم يكن محدد فهو مثل البندق. نعم. لا، لو اللي يشكل الاسم ويقرأها طلاب العلم في الكتب وهم هم مستحضر إلا البندق ليصيدون الناس، فيظن أن المؤلف أو غير من المؤلفين يحرم هذا النوع. وإذا ضرب الصيد فأبان منه عضوا لم يؤكل ما أبان منه، لأنه تقدم في أوائل الكتاب وما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، يعني قطعت يد بهيم وهي حية اليد هذه نجسة، حكمه حكم ميتة. وهنا رمى هذا المصيد فأبان منه، أبان جزء منه، سقط منه قطعة لحم أو عضو، هذا كميتته لأنه أبين من حي. والرواية الأخرى أنه حلال، قل لم يؤكل ما أبان منه وأكل ما سواه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله. والرواية الأخرى يأكله وما أبان منه، لأن حكم هذا الجزء حكم بقية البدن، والمسألة يعني تفترض فيما لو قسمته الآية لنصفين، أيهما المبان وأيهما المبان منه؟ يؤكل النصفان أو يترك النصفان؟ رأس مقسوم نصفين هكذا. إيه لا أنت افترض هذا. ها؟ لو كان كذلك ما تبقى. شو؟ لو كان كذلك قسم النصفين يموت مباشرة يكون الحكم واحد، لكن لعل المراد هنا لو أبان منه عضو قبل موته وما قبل موته أبان قبل موته ثم مات، عضو لا يعيش إلا به. لو أبان منه رجل أو جناح وهو حي. الرواية الأولى مشت على ما تقدم، ما أبين من حي فهو كميتته. الرواية الثانية تقول وش الفرق بين هالعضو والبقية؟ كلها صيد. ها؟ لكنه متفقون على حكمه، متفقون على حكمه. والرواية الأخرى يأكله وما أبان منه، وكذلك إذا نصب المناجل. شو المغني على المسألة؟ فرق بين المسائل الثلاث، الصور الثلاث. الأولى نعم يكون المبان ما أبين من حي، ما ينطبق عليه الأصل. هذا ينتقل إلى القسم الأول اللي القديم ذاك اللي درسناه. نعم. وهذا اللي فيه الروايتين. وكذلك إذا نصب المناجل للصيد. المناجل جمع منجل، تعرفون المنجل؟ المحش، المخلب، تعرفون المخلب؟ ها؟ أنت معاشين بعد وش عندكم أنتم؟ شو؟ المنجل المحش يسمونه، ونسميه المخلب، يقطع بش الزروع والمسروع. من هي علامته المطرقة في المنجل؟ شيوعية. وكذلك إذا نصب المناجل للصيد، جاب محاش وحطهن وسقطت عليها الطيور وماتت وقاصد قتلها، مثل الشبابيك اللي يضعونها الآن، لكن الفرق أن هذه تقتل وتلك لا تقتل. يعني هل المناجل مثل السهام؟ على كلامه شو تصيب بحدها، لكن هي الثابتة وليس الطائر، ما ترسل على الطائر كالسهم. وكذلك إذا نصب المناجل للصيد. أحسن الله إليك. لعله يعني بالمناجل الأعواد المحنية التي توضع فتصاد بها، أعواد محنية يكون فيها وتر وعود فتدفن. المصايد زي اللي توضع للفأر وغيره لو وقع فيها طائر. إيه، فهذه غالبا يصيدون بها الطيور الصغيرة، وهي تشبه المنجل من حيث أنها منحنية كالمنجل، فعلها هذا المراد يعني. المنجل منحني الرأس ويحش به الزرع. شو يقول الشارح؟ مسألة المناجل ليس فيها فعل متعمد من الصائد، لما يضعها يقول أصبحنا لقينا شيء قد يصير طعن. ها من القصد ولا بلازم شيء بعد الوقت اللي ما فيه طيور ما بلازم شيء، ويضعه في الوقت الممكن، لكن هنية هذا التي قصدها تمتد إلى أي مدى؟ تمتد هذه النية إلى أن يأتي طائر يقع في هذا المنشأ؟ الله نفسي يا منها شيء. لا ما تصح، ما تصح، لا ما تصح. لا ما الصورة هذه من المقدور عليه لابد من تذكية شرعية تامة بالمسألة، تختلف المقدور عليه غير المتوحش النافر الذي لا يقدر عليه إلا بهذه الطرق للاضطرار، ولذلك إذا أنهر الدم من أي جهة كانت في بدنه. والجمل الناد الشارد حكم الطيور، حكم المقدور غير المقدور عليه، يرمى ومن أي جهة أنهر الدم خلاص. يقول وإذا صاد بالمعراض، صاد بالمعراض، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيد بالمعراض فأجاب أن ما صاده بحده يؤكل، وما أصاب بعرضه فلا يؤكل لأنه وقيد، لأنه وقيد. وإذا صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده، لأن الشرط متوافر نار الدم موجود، ولا يأكل ما قتل بعرضه لأنه وقيز كما جاء في الحديث. وإذا رمى صيدا، هذا المسألة اللي يشترك فيها ثلاثة، وإذا رمى صيدا فعقره. أحسن الله إليك، مثل معراض الحجر الذي له حد من جهة نفس الشيء، إذا أصاب بحده وكل، إذا أصاب جهة غير محددة فلا يؤكل مثل المعراض. وإذا رمى صيدا فعقره حبسه، هذا الرمي حبسه، ورماه آخر فأثبته لا يستطيع أن يطير، لا يستطيع أن يتحرك، ورماه آخر فقتله. الآن الأول تركه وفيه حياة مستقرة يمكن يعالج ويطير، الثاني أثبته حيث يأتي أي شخص يمسكه ويذكي ذكاة مثل الأهلي، يذكي مثل ذكاة الأهلي التذكية الشرعية التامة. جاء آخر رماه فقتله وهو مقدور عليه، يجزي مثل هذا القتل فيما يقدر عليه؟ يجزي؟ ما يجزي، ولذلك قال لا يؤكل لأنه قتل معاملة وعوم المعاملة الصيد وهو مقدور عليه، فقتله غير شرعي فلا يؤكل، ويكون لمن أثبته القيمة، لمن أثبته القيمة، والذي يستطيع أن يذهب ويأتي السكين يذبحه، والذي يتعدى عليه ويفتات عليه يضمن. قال ويكون لمن أثبته القيمة مجروحا، يعني حال كونه مجروحا، أي قيمة سليم قيمته مجروحا على من قتله، لأن قتله من الثالث. أولا الأول ماذا صنع؟ عقره، يعني أمسكه في مكان يستطيع منه أن يطير لو بأدنى سبب، يعني هو أثبت. الآن تشوف بعض الطيور إذا مرت من عندها طارت، لكن لو ضربت أدنى ضربة تستطيع أن تمسكها، وتضرب المروحة، المروحة البيت أو المسجد، ثم تسقط. أحيانا تكون الضربة منكية لا تستطيع أن تطير بحال، وأحيانا من الروعة تجلس ما تطير ثم تطير. فالعقر من النوع الأول، والإثبات من الثاني، والقتل الذي هو الجهاز عليها. فالأول الذي عقره ليس له شيء، لأن أثره غير بالغ، ما زال طائر. لو جاء الثالث فوقع فعله بعد الثاني، لرماه الآخر آخر واحد بعد أن رماه الأول فعقره، ها إيه، لأنه يمكن أن يطير يحل. بخلاف ما لو أثبت وصار حكم حكم المقدور عليه، تمسك بيدك وتذكيه ثم يأتي واحد بيصيد ويقتل له. ولذلك قال فلا يؤكل، لأن تذكيته غير شرعية، قتلته غير شرعية. ويكون لمن أثبته القيمة، هو خلاص هو الذي أمسك، ها نعم أمسكه، القيمة مجروحا، يعني تحسم قيمة الجرح وما أصابه. وين؟ لا لا لا لا لا، يقوم الحين شو يسوى؟ يقوم في حال إثباته كم يسوى. إذا كان طائر سليم 10 مثلا ومجروح على حسب الجرح، ريالين 3 5 إلى آخره، فيقوم على من قتله الذي أهدره، لأنه قتله قتلة غير شرعية. لو جاء شخص وقتل شاة لزيد أو كبش أو بعير قتلة غير مجزئة، حكم عليه بأنه يضمن. لكن لو جاء واحد فبدأ بالقتل قتله قتلة غير قاتلة، جرحه جرح بليغ لكنه غير قاتل، ثم جاء واحد فقتله قتلة قاتلة غير شرعية، فيضمن الثاني، يضمنه مجروحا، ما يضمنه كامل. ها؟ مثل الأرش. اللهم صل وسلم على ذلك. صعب الحشرة. شو؟ صعب الحشرة. مصيدة الفئران، مصيدة النواميس والحشرات، على كل حال هي الصعق هذا ليس بنار، كهرب مو بنار، بس ليس النار بذات لهب مشبهة للنار اللي يعذب الله جل وعلا. لا مش مصائد، من آذى طبعا قتل شرعا. والمصائد وإن لم تشبه النار من كل وجه، لأنها تتقى باعتبار أنها يظهر أدخن أو إذا لم يوجد غيرها. اللي تصعق النواميس. مثل الصمغ حق الفار. على كل حال الفأر مذي وأمر بقتله في الحل والحرم، وصاد عندنا اللاصق هذا فأر صاد ذيله فالتفت إليه فقطعه وهرب. ها حاصل الله خلى لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.